وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. في هذه اللحظات النيرات التي يتجلى ربنا تبارك وتعالى فيها على عباده بالرحمات، والتي ينادي: هل من تائب أتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فاللهم إنا نسألك يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ناصر المستضعفين، أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ارحمنا يا ربنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الأوقات النيرات تشتاق إليها قلوب الصالحين، وتزداد روعة وجمالا بذكر الذاكرين، وتهجد المتهجدين، ودعاء المستغفرين، وتوبة التائبين. إنها رياض الليل التي تعشقها أفئدة العارفين، لأنك أخي الكريم، وأنت في هذه الأجواء خاصة، ونحن في جوار آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الليل المظلم مشرق الأنوار بوجوه المتهجدين، وتجد الصمت المطبق معطرا بآيات القرآن الكريم، وتجد السكون الموحش مبددا بانحناء الأصلاب وسجود الجباه. هؤلاء الذين يسجدون لله تبارك وتعالى، فيقول الله عز وجل فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، هنا في عتمات الليل قلوب خاشعة، وأنفس ذكية، وألسن ذاكرة، وأعين ساهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل جميعا منا. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا هذا تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة من سورة المائدة، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، تقسموا بالأزلام

عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق لنا الأمن والأمان والسلم والسلام يا مالك الملك مالك الملك في يديك قيادي ما يا هدى السالكين يا هدى السالكين يا هدى السالكين في كل شعب ومنار الحائرين يا رب يا هدى السالكين يا هدى السالكين في كل ومنار الحائرين ومنار الحائرين ومنار الحائرين في كل وادي ألقي بالحمد

من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. وبارك لنا فيما أعطيت وق